بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ومصطفاه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث لنا في قراءة هذا السفر المبارك الموسوم بالأصول من علم الأصول للعلامة الإمام المفسر الفقيه الأصولي الشيخ محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله. وكنا تكلمنا مؤخرا عن المخصص المنفصل، وتعرضنا إلى آخر كلام أورده رحمه الله، وهو قوله: وأما التخصيص بالشرع فإن الكتاب والسنة يخصص كل منهما بمثلهما وبالإجماع والقياس. سيتكلم عن كل واحد على حدة، وسيمثل لتخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة والعكس، وهكذا بقية الأصناف. أما كون الإجماع يخصص والقياس كذلك يخصص، فإن في إطلاق التخصيص بالإجماع وبالقياس مسامحة. إن إطلاق التخصيص بالإجماع والقياس فيه مسامحة. لماذا؟ لأن السنة، لأن الكتاب والسنة موجودان ثابتان محكمان قبل وجود الإجماع، قبل وجود الإجماع، والإجماع لا يحصل إلا بعد تمام الدين. فما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد بين كل ما يحتاج إليه المسلم في دينه، سواء في معرفة الناسخ والمنسوخ أو في معرفة التخصيص والتقييد والإطلاق والعموم وغير ذلك من الأحكام التي يحتاجها طالب علم أو يحتاجها المسلم لمعرفة دينه. الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإجماع والقياس شيء يحصل بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام، يحصل بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن ما معنى أن العلماء أطلقوا أن الإجماع يخصص؟ إذا قالوا الإجماع يخصص فليس المراد الإجماع مجردا، وإنما المقصود أن الذي يخصص هو المستند الذي قام عليه الإجماع. وسيأتي إن شاء الله تعالى معنا الكلام عن الإجماع، وأنه لا بد أن يقوم على الصحيح، أنه لا بد أن يقوم على مستند. ما هو المستند؟ مستند إما من الكتاب أو من السنة. لا يقع الإجماع هكذا، وإنما لابد أن يكون على مستند، سواء كان هذا المستند بعد ثابتا صحيحا أو كان فيه ضعف. واضح؟ فأحيانا يقع الإجماع حتى على بعض الأمور التي ليست لها أسانيد مثبتة. مثال على ذلك: إجماع الفقهاء على أن الماء إذا خالطه شيء من النجس خرج عن كونه طهورا، استنادا إلى ما جاء في حديث أبي أمامة الذي في السنن أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو ريحه أو طعمه بنجاسة نش تحدث فيه. أجمع الحفاظ والمحدثون على أن هذه الزيادة ضعيفة، إلا ما غلب وما بعدها أجمعوا على أنها ضعيفة. لما؟ لأنها من رواية رشدين بن سعد، كان صالحا في دينه مغفلا في روايته، فهو ضعيف باتفاق، ليس أحد صحح هذه الرواية إطلاقا، لكن قام عليها الإجماع، قام عليها الإجماع أن الماء إذا خالطه شيء من النجس فتغير في لونه أو طعمه أو ريحه خرج عن كونه طهورا. طيب هذه الآن هذه الزيادة أو هذا الحديث أو هذا الإجماع الذي قام يفيدنا أن رشدين في هذا الموضع حفظ, أن رشدين في هذا الموضع حفظ, وعليه قام الإجماع على هذه المسألة. فالشاهد الآن أن الإجماع إذا قيل بأنه يخصص فليس الإجماع بالنظر إليه مجردا, وإنما بالنظر إلى مستنده, سواء كان هذا المستند صحيحا أو كان فيه كلام. هذا الأمر الأول. أما أيضا أما مسألة أيضا القياس فكذلك, فالقياس الصحيح أنه لا يخصص بذاته. لما؟ لأن القياس إثبات شيء لفرع مستجد, إثبات شيء لفرع مستجد. عندك شيء جديد سيأتي إن شاء الله تعالى معنا في نهاية الكتاب الكلام عن القياس وضوابطه وما إلى ذلك. الشاهد من هذا كله على أن الصحيح أن الإجماع والقياس ليس بذاتهما اللذان يخصصان, كما أنهما لا ينسخان باتفاق, اللي هم يتفقون على أن الإجماع والقياس لا يكون ناسخا لمحكم الكتاب والسنة. لما؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام مات وقد أتم الله عز وجل به الدين, والإجماع والقياس شيئان يحكمان بهما العلماء بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام. وإن كان الآمدي رحمه الله ينقل عدم الخلاف في أن الإجماع يخصص, قد يقول قائل كيف هذا؟ الآمدي رحمه الله يقول ولا أعلم في ذلك خلافا. علق عليه العلامة الشوكاني رحمه الله وقال معناه أن يعلم أن ما يعلم بالإجماع أن المراد باللفظ العام ماذا, أن المراد إخراج بعض ما يقتضيه اللفظ العام, إخراج عن ظاهره وليس في الحقيقة ذلك تخصيصا, وإنما هو بدليل. بدليل الإجماع لا بالإجماع نفسه, يعني المستند الذي قام عليه الإجماع هو المقصود والمراد. هذا من باب التنبيه على ما سبق ذكره. قال عفى الله عنه غفر له. قال مثال تخصيص الكتاب بالكتاب, الآن سيأتينا الشيخ بالأمثلة. قوله إيش الحكاية؟ قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء, هذه الآن إن شاهد من لفظ العموم المطلقات هذا لفظ عام يشمل كل المطلقات, سواء كانت مطلقة مدخول بها أو مطلقة غير مدخول بها أو مطلقة ماذا حامل أو مطلقة غير حامل. لأن عندنا كل ما يدخل فيه المطلقة, فيقول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء, يعني كل هؤلاء المدخول بها وغير المدخول بها والحامل وغير الحامل وإلى آخره, هؤلاء كلهن يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هذا اللفظ العام. قال الشيخ خص بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إذن هذه الآية الأخرى إيش أخرجت؟ من المطلقة التي ليس مدخولا بها. طيب والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء, ثلاث حيض, هذا هو عام لكل مطلقة. جاءت الآية الأخرى إيش فعلت؟ أخرجت نوع من أنواع المطلقات وهي المطلقة التي عقد عليها ولم يدخل بها. إيش حكمها؟ قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، يعني لا تعتد بثلاثة قروء، ماذا يحصل لها؟ بمجرد إطلاق اللفظ أنت طالق تكون بانت، ولا عدة لها، ولا عدة عليها. أيضا في صنف آخر، لكن الشيخ يريد التمثيل، بقي الحامل، كذلك الحامل، قال الله عز وجل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. إذن عندنا صنفان من المطلقات خرجنا من إطلاق أنهن يعتددن بثلاثة قروء: الحامل التي أجلها أن تضع الحمل سواء كان طويل الأجل أو قصير الأجل، يعني لو طلقت في أول الحمل حملت ثم طلقت تعتد 9 أشهر، كل 9 أشهر هذه عدة يجوز للرجل، يجوز للزوج أن يراجع زوجه فيها. طيب، وقد يكون 8 أشهر 7 أشهر على حسب مدة الحمل، فهي ماذا؟ خارج عن الأصل الأول الذي هو المطلقات. هذا مثال لماذا؟ تخصيص الكتاب بالكتاب. قال عفى الله عنه: ومثال تخصيص الكتاب بالسنة آيات المواريث، كقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، عن كل آيات المواريث من هذا. قال وخص ونحوها، خص بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. هذا تخصيص القرآن بالسنة، تخصيص القرآن بالسنة. وهذا في إفادة على أن كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. الآية: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب، الأولاد قد يكون منهم من هو مسلم، قد يكون منهم كافر، يعني قد يكون الوالد له أبناء بعضهم مسلمون وبعضهم يهود أو نصارى أو يعني ماذا، مرتدين يسبون الرب والدين ونحو ذلك. هؤلاء إيش الحكم فيهم؟ قال: لا يرث المسلم الكافر ولا المسلم ولا الكافر المسلم. يعني هذا يذكرونه في باب المواريث أنه لا بد أن يكون هناك اتفاق في الدين، فإذا اختلف الدين حصل عدم التوريث. هذا المثال، مثال تخصيص الكتاب بالسنة. قال عفى الله عنه: ومثال تخصيص الكتاب بالإجماع قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. قال: خص بالإجماع على أن الرقيق القاذف يجلد 40، هكذا مثل كثير من الأصوليين وفيه نظر لثبوت الخلاف في ذلك، ولم أجد له مثالا سليما. المثال من باب تقريب الفهم حتى نعرف إيش معنى الإجماع هنا. الآية محكمة في أن كل من رمى محصنا، طيب، فإنه يجلد 80 جلدة. أيش الحكم هذا؟ هذا حد القاذف الذي يقول للمسلم المحصن يا زاني أو يا لوطي، فمن رمى غيره بهذه الكلمة يا زاني أو يا زانية أو نحوها من هذه العبارات، عاهر كما صنع محمد بن هادي أصلحه الله، طيب، فهذا يعد قذفا يجلد عليه 80 جلدة، لأنه مفتري، قاذف مفتري، كاذب، سماه الله كاذب. طيب، ماذا حصل؟ إذا حصل هذا الأمر من عبد قذف آخر، عبد قذف عبدا، يعني تشاجر عبدان أو أمتان، فقالت إحداهن للأخرى يا زانية، أو قال أحدهما للآخر يا زاني، فماذا قالوا؟ قالوا بالإجماع أنه يحد 40. طيب، لكن الشيخ رحمه الله يقول هذا فيه نظر، لأنه ثبت الإجماع، ثبت الخلاف في هذه المسألة ولم يجد له مثالا سليما. لا يوجد لهذا مثالا سليما، وكما قال حفظه الله أو رحمه الله. طيب، قال مثال تخصيص الكتاب بالقياس قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. قال: خص بقياس العبد الزاني على الأمة في تنصيف العذاب، والاقتصار على 50 جلدة على المشهور. هذا عدوه قياسا، والصواب أنه ليس بقياس. الصواب أنه ليس بقياس. أين وجه القياس؟ الله عز وجل لما تكلم عن المرأة قال بالنسبة للإماء: فإن أتينا بفاحشة فعليهن إيش؟ نصف ما على المحصنات من العذاب. فقال أثبت للأمة هذا النص، عندنا هذا النص يسميه الأصوليون أصل. طيب، يسمونه أصل. فحصل أنه إذا وقع هذا الأمر من العبد، يعني من الذكر ليس من الأمة، طيب ما الحكم؟ قالوا نقيس هذا العبد الذي هو نعتبره فرع على الأصل الذي هو الأمة بجامع الرق الذي هو العلة. قالوا بجامع الرق ننصف الحد أيضا على الذكر إذا زنى. طيب، لكن الصحيح أن هذا ليس بقياس، بل هو إلحاق بعموم. فالآية وإن خرجت في سياق الكلام عن الأمة إذا زنت أو الإماء إذا زنينا، فإن هذا محكم أيضا في الرجال، كما أن هناك آيات تتكلم عن أحكام تعم الرجال ويدخل فيها النساء تباعا، كما في قوله سبحانه وتعالى مثلا: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. هذا ليس خاصا بالرجال، وإن كان لفظ الرجال صريح في الآية، لكن هذا يسميه أهل العلم لفظ لا مفهوم له. إيش يعني لا مفهوم له؟ يعني لا تقتصر على نفس اللفظ، وإنما هذا الأمر يعم الرجال ويعم النساء. فهذا ليس الصواب أنه ليس بقياس، لكن من باب تقريب القاعدة الشيخ مثل لنا بقياس العبد الزاني على الأمة في تنصيف العذاب إذا حصل منه الزنا. قال: عفى الله عنه وغفر له. ومثال تخصيص السنة بالكتاب. نعم. ومثال تخصيص السنة بالكتاب قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الحديث خص بقوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الآن الشيخ مثل لنا بتخصيص السنة بالكتاب. أمرت أن أقاتل الناس، يعني الذين لم يسلموا. أمرت أن أقاتل الناس، أي الذين لم يسلموا. إذن يشمل الحربي، ويشمل اليهودي والنصراني والمجوسي وكل أصناف الكفار. طيب، جاءت الآية هنا في هذا الموضع تخرج صنف آخر، وإن كانوا لم يسلموا، الذين يبقون على كفرهم لكن إيش؟ يؤدون الجزية. فجاءت الآية مخصصة لعموم الحديث: أخرجنا من سيؤدي الجزية للمسلمين، فماذا؟ يسكت عنه. من الغلط أن يقال يقر، انتبهوا لهذا. ليس معنى ذلك أن الإسلام يقر أنه يبقى على الكفر، لكن يسكت عنه لقاء أن يؤدي الجزية ويبقى تحت إيش؟ تحت حكم المسلمين، يجري عليه ما يجري على المسلمين من الأحكام. إذا زنى يحد، وإذا سرق تقطع يده إلى آخره. قال الشيخ رحمه الله: ومثال تخصيص السنة بالسنة قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما سقت السماء العشرة، يعني الزروع إذا ماذا سقيت بالمطر أو سقيت يعني بالأنهار، يأتي النهر أو يأتي الجداول الأنهار تدخل إلى الزروع بدون كلفة، بدون كلفة من الزراع، فماذا يكون؟ قال فيما سقت السماء العشر، عشر الحصاد يخرج هذه زكاة. هذا يعم كل أنواع كل الزروع وكميتها. قال خص بقوله صلى الله عليه وسلم في ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. الآن الحديث السابق فيما سقت السماء والعشر سواء كان قليلا أو كثيرا تخرج منه الزكاة، سواء كان قليلا أو كثيرا تخرج منه الزكاة. جاء الحديث الآخر خصص هذه الصدقة وهذه الزكاة بما إذا كان فيما فوق خمسة أوسق، فإذا كان دون خمسة أوسق ليس فيه هذه الصدقة. قال عفى الله عنه ولم أجد مثالا لتخصيص السنة بالإجماع. يمكن مررت بشيء يعني يمكن لكن فقط من باب تقريب الفهم، وهو أنه جرت السنة على أن الميت يغسل ويجرد من ثيابه، يغسل بتجريده من ثيابه، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجرد من ثيابه. من أين أخذنا هذا؟ من الإجماع. لما حصل أنهم لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما يوقت لهم كيفية غسله شق عليهم ذلك، حتى قالوا كيف نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا؟ فإذا بمناد يناديهم من ركن البيت أن غسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من فوق ثيابه، فاتفقوا على تغسيله من فوق ثيابه وعدم تجريده. هذا ممكن يستأنس بشيء من ذلك، استأنس، وإن كان طبعا المثال لا يستقيم، لكن فقط من باب تقريب الفهم أن السنة كانت تجريد الموتى من الثياب وغسلهم يعني ماذا بالماء من فوق بعد تجريدهم، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد غسل فوق ثيابه عليه الصلاة والسلام. قال ومثال تخصيص السنة بالقياس قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام. قال خص بقياس العبد على الأمة في تنصيف العذاب والاقتصار على خمسين جلدة على المشهور، هذا كما سبق ذكره حديث عبادة البكر بالبكر خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام. البكر بالبكر يعني إذا زنى البكر بالبكر، إذا زنى الشاب البكر بالبنت البكر فإنهم يجلدان مئة جلدة. بعض الناس يستغرب كيف يقال للرجل بكر، يقال للرجل بكر أو لا؟ أنا محمد يقال، أنا واحد يقول أنا بكر يعني لم أتزوج، وغالب الناس يطلقون كلمة البكر على المرأة. طيب إذا انتهينا من الكلام عن التخصيص. قال عفى الله عنه وغفر له المطلق والمقيد، انتقل عفى الله عنه وغفر له إلى الكلام عن الإطلاق والتقييد، وهما كالقسيم للعام والخاص، وهما المطلق والمقيد كالقسيم للعام والخاص. سبق أن أشرنا إلى أن المتقدمين من الأصوليين لم يكونوا يفرقون بين الإطلاق وبين المطلق وبين العام ويجعلونهما واحدا، والصحيح كما ذكرنا على أنه ما بينهما فرق. ومن ضمن هذه الفروق أن العام شمول كلي لكل أفراد الجنس ما يتخلف شيء منه، أما المطلق فهو شمول لكن على وجه إيش؟ البدل. إيش يعني على وجه البدل؟ إذا أطلقت كلمة أكرم الطلاب، هذه الجملة أكرم الطلاب، هذا في إفادة على أن كل طالب يناله إيش؟ الإكرام. كل طالب يناله الإكرام، شمول كلي لكل أفراد الجنس ما يتخلف طالب. لكن قولي أكرم طالبا، أكرم طالبا، طيب كلمة طالب تتناول الجميع أو لا؟ تتناول جميع الطلاب، لكن إيش عند التنزيل والتحقيق لا يكون الإكرام إلا لواحد فقط، لكن قبل تنفيذ الأمر هذا يكون شائع أو شامل للكل لكن على وجه البدل. يعني إذا أكرمت زيدا لا يلزمك أن تكرم عمرا. طيب قال الشيخ رحمه الله، قال تعريف المطلق: المطلق لغة ضد المقيد، واصطلاحا ما دل على الحقيقة بلا قيد، ما دل على الحقيقة بلا قيد. إيش يعني على الحقيقة؟ دل على شيء معين، على شيء مثلا نقول كلمة رجل، إذا قلت هذا رجل من تقصد؟ زيد أو عمر أو خالد أو ناصر أو صالح؟ من؟ ما تقصد شخصا معينا. كلمة المطلق تدل على، يعني يدل على شيء حقيقي، يعني مثل ما يقول على ذات، يعني كلمة رجل لأن مفهومة تنطبق على عامر وزيد وعمر وصالح و كل هؤلاء يقال فيهم رجل، بلا قيد بمعنى أنه بدون أن يكون هناك ما يجعله خاصا بشخص معين. عندك على سبيل المثال لو قال لك مثلا دخلت على مجموعة، مثلا الآن نحن قعود هنا، في شخص مثلا مميز بشيء معين، بصفة معينة، بلباس معين، فقال لك القائل ائتيني برجل يلبس كذا وكذا وكذا أو يقعد القعدة الفلانية، فعند التنزيل سيكون هذه الآن كل الصفات تعتبر قيد كالتخصيص للعموم. أرأيتم حين أن تكلمنا عن العموم وقلنا هناك ما يمكن أن يخصصه أكرم الطلاب المجتهدين، طيب أكرم الطلاب الصغار، هذا يعتبر كالقيد، هذا كذلك بالمثل. سيأتي إن شاء الله معنا أمثلة لذلك حتى يستقيم أو يظهر الأمر أكثر. قال عفى الله عنه: كقوله تعالى: فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. الآية ذكرت كلمة رقبة، لأن كلمة رقبة هنا مطلقة عن أي قيد، أي هذا المظاهر يحرر ويعتق رقبة. طيب هذه الرقبة أنثى؟ لا، غير مقيد. ذكر؟ لا، ليست مقيدة بالذكورة ولا بالأنوثة، ولا مقيدة لا بالإيمان ولا بالكفر. أي رقبة؟ صغير كبير غير مقيد. عندنا صفات كثيرة تنطبق على لفظ رقبة، إذن هذا كلمة رقبة الآن مطلق عن أي قيد. قال: فخرج بقولنا ما دل على الحقيقة العام. العام إيش يدل؟ يدل على شمول يدخل فيه عدة حقائق. لفظ الناس يدخل فيه الرجال والنساء والأطفال الصغار والكبار، عدة أشخاص. لكن المطلق يدل على شيء، يعني ماذا؟ حقيقة واحدة، مثل ما قلنا كلمة رجل ما يدخل فيها المرأة، ما يدخل فيه المرأة. واضح؟ قال لأنه يدل على العموم، يعني العام يدل على العموم لا على مطلق الحقيقة فقط، وخرج بقولنا بلا قيد المقيد. قال تعريف المقيد: المقيد لغة ما جعل فيه قيد من بعير ونحوه. كلمة المقيد يعني ما جعل فيه قيد. الآن يقال قيد فلان بمعنى أعاقه عن الانطلاق أو جعله في مكانه أو نحو ذلك. قال: واصطلاحا ما دل على الحقيقة بقيد، كقوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة. إذن كلمة مؤمنة جعل قيدا للفظ رقبة، فالذي سيحرر وسيعتق لابد أن يعتق رقبة مؤمنة، ولا يجوز أن يعتق رقبة كافرة. طيب، بقينا على هذا القيد المهم. قال: فخرج بقولنا قيد المطلق، يعني فخرج بقولنا قيد المطلق، يعني من خرج من التعريف والحدود، يأتون بمثل هذا حتى تكون أبلغ في إيصالك إلى حقيقة الشيء الذي تريد أن تعرفه. طيب، مثلا لو قال قائل أو جاء مثلا زيد لعمر قال: يا فلان، هذه 10,000، اذهب واشتري لي دابة، اذهب واشتري لي دابة. طيب، أخذ هذه الكلمة، كلمة دابة الآن تطلق على كل ما يدب على الأرض. فلو قال له، لو جاء هذا الرجل واشترى دجاجة ثم جاء بها إلى هذا الرجل وقال: هذه دابة، يصلح. ليش؟ لأنه أطلق له ذلك، أطلق له الكلمة. وإن كان كما سيأتي الخصومة في مثل ذلك ترجع إلى العرف، لكن من باب تنزيل كما قال الله عز وجل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. واضح؟ فلا بد أن إذا أردت أن تأتي بماذا؟ باللفظ. تأتي إذا أردت شيئا معينا تأتي لابد بقيد. طيب، قال: عفى الله عنه العمل بالمطلق. يجب العمل بالمطلق على إطلاقه إلا بدليل يدل على تقييده، وهذا أيضا ما قيل في الكلام عن العام، يقال أيضا في هذا الموضع أنه لابد أن يكون المطلق هذا الذي قيل فيه بأنه مطلق لابد أن يكون قد عمل به السلف. أما أن يأتي إنسان يقول هذا الآن مطلق ونريد أن نعمل به ولما يعمل به السلف فليس كذلك. قال: لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضي دلالتها حتى يقوم دليل على خلاف ذلك. والحنفية مثلا يستجيزون اعتاق رقبة كافرة في غير المظاهر، يعني الرجل إذا جامع زوجه في نهار رمضان وأراد أن يعتق يقولون: لا مانع أن تعتق رقبة كافرة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه ذلك الرجل فقال له: هل تجد رقبة؟ قال: لا. وهكذا في أيضا كذلك في ماذا؟ في القتل الخطأ. طيب، في القتل الخطأ جاءت لفظ رقبة أيضا مطلقة، فالقاتل على وجه الخطأ كذلك بالمثل يعتق عندهم رقبة، أي رقبة كافرة كانت مؤمنة. إلا في الظهار قالوا: لا، لأنه جاءت مقيدة لابد أن نعتق رقبة مؤمنة. وهناك صور ينبغي معرفتها متى يحمل المطلق على المقيد. طيب، قال: عفى الله عنه، وإذا ورد نص مطلق ونص مقيد وجب تقييد المطلق به إن كان الحكم واحدا، وإذا عمل بكل واحد وإذا عمل بكل واحد على ما ورد عليه من إطلاق أو تقييد. إلا إذا نعم عفوا إلا إذا عمل به إلا إذا عمل بكل واحد على ما ورد عليه من إطلاق أو تقييد. أحيانا العقل يقرأ شيئا غير الذي هو مكتوب والعكس. نعم نعم أحسنت. التقييد في القتل الخطأ. أحسنت جزاك الله خيرا. تنبيه حسن. طيب عندنا الآن تنبيه من الشيخ رحمه الله يقول إلا يعني إن كان الحكم واحدا. إذا كان الحكم واحد فيكون يحمل المطلق على المقيد. عندنا أربعة أنواع من أنواع الكفارات فيها اعتاق رقبة. عندنا في القتل الخطأ أو قبل ذلك عندنا الظهار. إذا قال الرجل لزوجه أنت علي حرام كأمي ظهرك علي كأمي أو نحوها من العبارات, هذا فيه أنه يعتق رقبة. وهكذا أيضا المجامع في نهار رمضان يعتق رقبة. وهكذا أيضا ماذا الحالف الذي حلف وحنف في يمينه يعتق رقبة. وهكذا نعم عندنا القاتل والمجامع والمظاهر والحالف أربعة كلهم يعتقون. الحكم كله اعتاق رقبة. قالوا إذا كان الحكم متفق فإنه يحمل مطلق على المقيد. طيب كلهم يلزمون باعتاق رقبة مؤمنة, هذا قول جمهور العلماء إلا كما قلنا الحنفية. وإن اختلف السبب, حتى إن اختلف السبب الدافع لهذا الاعتاق فيحمل مطلق على المقيد. لو جئنا يا زيد ماذا تريد؟ قال أنا أريد أشتري رقبة. لما؟ قال قتلت نفسا خطأ. جاء عمرو يريد رقبة, ما لك يا عمرو إيش قتلت؟ قال لا معاذ الله, قال أنا حلفت يمينا ثم حنثت فيها وأريد أن أكفر عنها باعتاق رقبة. طيب إذن سبب زيد غير سبب عمرو, وإن كان الحكم إيش واحد. فقالوا إذا اتفق الحكم واختلف السبب يحمل مطلق على المقيد. وإن اختلف الحكم, إن اختلف الحكم لا يحمل مطلق على المقيد. مثاله مثال اختلاف الحكم, الله عز وجل يقول عن السارق قال والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. الشاهد لفظ أيديهما جاءت الآن إيش مطلقة عن الحد, عن يعني أي اليد تطلق من تطلق على اليد من الكتف إلى أطراف وتطلق نعم تطلق اليد على أو تطلق اليد من الكتف إلى أطراف الأنامل وتطلق أيضا كذلك من من أيضا المرفق إلى أطراف الأنامل وتطلق أيضا من من الرسغ إلى أطراف الأنامل. عندنا الآن ثلاثة إطلاقات. الآن عندنا الآية جاءت مطلقة والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما. من أين نقطع؟ هل نقطع من الرسغ أو نقطع من المرفق أو نقطع من الكتف؟ ننظر في الأحكام الأخرى وجدنا آية فيها ذكر المرفق. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا أيديكم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. إذن ننظر هل نقطع يد السارق من المرفق باعتبار أننا نحمل المطلق على المقيد؟ نقول لا, ما نحمل هذا على هذا. لما؟ لأن الحكمان مختلفان, هذا حد وجناية وهذه عبادة ليس لها علاقة, فلا يحمل هذا على هذا اتفاقا, لا يحمل هذا على هذا اتفاقا. قال عفى الله عنه ومثال ما طيب مثال ما كان الحكم فيه واحدا قوله تعالى في كفارة الظهار فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا, وقوله في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة. فالحكم واحد وهو تحرير الرقبة، فيجب تقييد المطلق في كفارة الظهار بالمقيد في كفارة القتل، ويشترط الإيمان في الرقبة في كل منهما. هذا كما قلنا قول الجمهور. قال: ومثال ما ليس الحكم فيه واحدا قوله تعالى: والسارق والسارقة والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، وقوله في آية الوضوء: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فالحكم مختلف، ففي الأولى قطع وفي الثانية غسل، فلا تقيد الأولى بالثانية بل تبقى على إطلاقها، ويكون القطع من الكوع مفصل الكف، والغسل إلى المرفق. طبعا قد جاء في السنة ما يقيده، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قطع يد السارق من الرسغ، وهذا فيه بيان لمطلق الآية. قال: عفى الله عنه وغفر له. المجمل والمبين، يعني بعد أن تكلم عن المطلق والمقيد ناسب أن يتكلم أيضا عن الإجمال والبيان. قال: تعريف المجمل. المجمل لغة المبهم والمجموع، المبهم والمجموع، شيء الذي هو إن صح التعبير يقول له غير واضح، مبهم، غير واضح، شيء مبهم. قال: واصطلاحا ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، إما في تعيينه أو بيان صفته أو مقداره. إذن معنى المجمل ما يتوقف فهم المراد منه على غيره. عندك مثلا قوله صلى الله عليه وسلم أو قوله سبحانه وتعالى: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذه الآية من جهة نقول مبينة، ومن جهة نقول مجملة. مبينة من جهة ماذا؟ مبينة من جهة أنها توجب الصلاة وتوجب الزكاة، لكن من جهة هل هذه الصلاة مبينة وواضحة في هذه الآية، يعني من جهة الكيفية والصفة؟ الجواب لا. الله عز وجل أمرنا في القرآن بأن نقيم الصلاة، لكن كيف نصلي؟ أمرنا أن نزكي، كيف نزكي؟ هذه كلها مجملة، واضح؟ ما عندنا بيان في القرآن، ولذلك هذا فيه الرد على القرآنيين الذين يقولون لا نستند إلى السنة أبدا، يقومون بإلغاء السنة مطلقا، وهذا كفر بالله عز وجل. فالذي يلغي السنة معناه أنه سيلغي الدين، وإلا فقولوا لهؤلاء الذين لا يعتمدون على السنة أبدا: كيف عرفتم الصلاة؟ وكيف عرفتم الزكاة؟ وكيف عرفتم الحج؟ كل هذا من السنة. إذن أقيموا الصلاة من جهة مجمل باعتبار أنه ما فهم المراد منه، فاحتجنا إلى السنة حتى نبين كيفية الصلاة. صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. هذا كله يدل على لزوم اعتبار السنة في البيان. فالشيخ يقول يعني هذا المجمل ما يكون أو ماذا يترتب عليه أو يتوقف في فهمه على غيره، إما في تعيينه، في تعيين هذا المجمل، أو بيان صفته كما قلنا الآن في الصلاة، أو مقداره كالزكاة المقدار. قال: عفى الله عنه وغفر له مثال ما يحتاج إلى غيره في تعيينه، قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قال: بأن القرء لفظ مشترك بين الحيض والطهر، فيحتاج في تعيينه في تعيين إحداهما إلى دليل. هذه كلمة القرء لفظ مشترك بين ضدين. لفظ مشترك إيش يعني لفظ مشترك؟ يعني لفظ مستعمل لأكثر من شيء، مثل ما سبق أن ذكرنا مثل لفظ عين. الآن النحوي إذا قيل له هذه عين أعربها، أعرب الجملة، سيقول مبتدأ وخبر انتهى الموضوع، صح؟ لكن الأصول يقول لا، أنا ما حصل عندي إفادة، ما حصلت عندي إفادة. يقول لي لما؟ قال أنا عندي كلمة عين من الألفاظ المشتركة. إيش تقصد بكلمة عين؟ هل تقصد العين الباصرة، أو تقصد عين نبع الماء، أو تقصد عين جاسوس، أو تقصد عين بمعنى الذهب، أو تقصد عين بمعنى جرم إنسان يرى من مسافة لا يرى ملامحه؟ عندنا استعمالات عدة لها. فلو قال قائل هذه عين نبعت من الجبل، يقول الأصولي الحمد لله أنا الآن استفدت. طيب، فيحتاج إلى إيش؟ إلى بيان. فالآية التي جاء في ذكرها الآن والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. طيب، المطلقة أن تتربص وتعتد بالحيض أو تعتد بالأطهار؟ الآن عندنا لفظ قرء محتمل للمعنيين، فماذا يعني ماذا نريد؟ نريد الآن جهة أخرى تبين لنا ما المقصود والمراد بالقرء. فنقف على السنة طيب حتى نبين ما المراد بالقرء. طبعا هناك خلاف بين الفقهاء، ويعني أقرب الأقوال وأصحها الذي يجب المصير إليه أن المرأة تعتد بالحيض لا تعتد بالأطهار. كيف صفتها؟ طلقت اليوم وهي في طهر لم تمس فيه، فأول حيضة تمر بها تعتبرها الأولى، فإذا طهرت منها تنتظر الأخرى إلى أن تأتي الحيضة الأخيرة الثالثة، فإذا طهرت منها بانت خرجت من العدة. واضح؟ من أين نستند؟ جاء في بعض الأحاديث، منها قول الرسول عليه الصلاة والسلام في السنن لفاطمة بنت أبي عميس وغيرها: دعي الصلاة أيام إقراءك، دعي الصلاة أيام إقراءك. فالآن هنا المرأة تترك الصلاة في أيام الطهر أو في أيام الحيض؟ تترك الصلاة في أيام الحيض. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام استعمل كلمة إقراء الذي هي جمع قرء، أو أقراء جمع قرء، في الدلالة على الحيض، فدل على أن المقصود بالآية والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء بمعنى ثلاثة حيض. قال عفى الله عنه: ومثال ما يحتاج إلى غيره في بيان صفته قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، فإن كيفية إقامة الصلاة مجهولة تحتاج إلى بيان، وقد بينت بالسنة. ومثال ما يحتاج إلى غيره في بيان مقداره قوله تعالى: وآتوا الزكاة، فإن مقدار الزكاة واجبة الواجبة فإن مقدار الزكاة الواجبة مجهول يحتاج إلى بيان. هذا واضح، ما يستطيع إنسان يزكي إلا كم يخرج من الغنم، كم يخرج من الذهب، كم يخرج، هذه كلها وردت في السنة بيانها. نعم. طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر. وهناك تنبيه أردنا التنبيه عليه، وهو ما سبق أن تعرضنا له في الكلام عن لفظ الشيخ، أو لما قال الشيخ رحمه الله أنه يجب العمل بالنص العام حتى يرد المخصص. بعض الإخوة استشكل، يعني يقول كيف الشيخ يعني يأتي بهذا التقرير، وهو معلوم أنه من أئمتنا السلفيين وما إلى ذلك. الشيخ يعني من باب الإفادة لما كتب هذه الرسالة أو هذا الكتاب أورد كل ما يذكره الأصوليون، يعني أورد لك كل ما يذكر في أصول الفقه، وهو يعني ينبه أيضا على مثل ذلك في دروسه، لكن من باب ذكر المسائل المطروقة في الفقه، مطروقة في أصول الفقه. وهو نفسه طرق الكلام عن المجاز وتكلم عن المجاز وفصل فيه، وفي نهاية الأمر قال أن المجاز لا يثبت ولا يصح، ولا يصح اعتباره. فهذا يعني من باب البيان، وأيضا يعني من باب كذلك الإفادة، أن الألفاظ العامة الواردة في الشرع ليست ألفاظ تدل على الاستغراق التام. علم بالاستقراء أن كل عمومات الشرع ليست استغراقية استغراق كامل، وإنما العمومات عمومات عادية لا استغراقية. كيف هذا؟ يعني عندك بعض الألفاظ الواردة في الشرع مثل قوله عليه الصلاة والسلام في حديث علي رضي الله عنه: ولا صورة إلا طمستها، ولا صورة. نحن سبق أن ذكرنا من الضوابط في معرفة العموم أن النكرة إذا جاءت في سياق النفي طيب أو النهي طيب فإن تعم. ولا صورة أي كل أنواع الصور، كل تصوير يدخل ضمن هذا العموم. طيب لكن ننظر إلى الصورة التي كانت تنعكس في المرآة مثلا. يقول الإنسان: رأيت صورتي في المرآة، رأيت صورتي على صفاح الماء. ومعروف أن هذا، بل عليه الصلاة والسلام كان له دعاء يقوله في وقت نظره في المرآة: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. كان يقول عليه الصلاة والسلام إذا رأى أو نظر في المرآة، والنظر في المرآة معنى الإنسان يرى إيش؟ صورته، يرى صورته. وهذا داخل في الأصل في عموم الحديث السابق، ولم ينقل أن الرسول عليه الصلاة والسلام حرم النظر في المرآة باعتبار أنه صورة. وقس على هذا المعنى. طيب نكتفي إن شاء الله بهذا القدر، والله الموفق.